بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة التوبة، الجزء العاشر، الصحيفة 99 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاهد الكفار بالسيف، وجاهد المنافقين باللسان ما لم يظهر ما يدل على كفرهم، يعني ما لم يظهروا النفاق، فإن أظهروا النفاق قتلوا. ثانيا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، ولذلك المؤمن يحترم أخاه المؤمن. أما أولئك الكفار وأصحاب النفاق الذين يعادون هذا الدين فيجب أن يغلظ عليهم. ثالثا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان، فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد واللسان والسيف والبيان، ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد فإنه يجاهد بالحجة والبرهان، ويبين له محاسن الإسلام ومساوئ الشرك والكفر. إذن لا بد من الدعوة إلى الله تعالى. رابعا، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، لم يقل بعد إيمانهم، لأنهم كانوا يقولون بألسنتهم آمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. وهذه من دقة ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. خامسا، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يقول السعدي: فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع، أن يعاهد ربه إن حصل مقصوده الفلاني ليفعلن كذا وكذا ثم لا يفي بذلك، فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. أنا أنبه هنا على مسألتين. المسألة الأولى، ليحذر الإنسان جميع الذنوب، لأن الذنوب سبب للعقوبة، وقد تكون العقوبة بأشد، فأنت تقع بذنب فيعاقبك الله تعالى بذنب أشد من هذا الذنب. ثانيا، كثيرا ما نعاهد الله سبحانه وتعالى على ترك منكر أو على فعل طاعة ونحو ذلك، فإذا عاهدنا الله فعلينا النفي. يقول قتادة في قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، عند الآية 27 من سورة البقرة، والنص عن قول قتادة عند الطبري في تفسيره. يقول قتادة: فإياكم ونقض هذا الميثاق، فإن الله قد كره نقضه وأوعد فيه، وقدم فيه في آية القرآن حجة وموعظة ونصيحة، وإنا لا نعلم الله جل ذكره أوعد في ذنب ما أوعد في نقض الميثاق، فمن أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه فليف به لله. فهذا تنبيه جليل على أن الإنسان ينبغي أن يفي مع الله سبحانه وتعالى. سادسا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. عبر عن كذبهم بصيغة كانوا يكذبون للدلالة على أن الكذب كائن فيهم ومتمكن منهم، ودلالة المضارع على تكرره وتجدده. إذن علينا أن نفقه القرآن، وعلينا أن نفقه لسان العرب الذي نزل به القرآن. سابعا، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخير فإن الذي ينبغي هو إعانته وتنشيطه على عمله، وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم وعابوه فيهم. إذن هذا الذي يعيب إنسان على فعل الخير فهو وكيل للشيطان، لأن الشيطان يريد أن يثبط الإنسان. معاني الكلمات: الكلمة المعنى نقموا كرهوا وعابوا، فأعقبهم فصير عاقبتهم وجزاءهم. يلمزون يعيبون المتطوعين الذين يتطوعون بالصدقة بالمال الكثير. العمل بالآيات: أولا، ساهم اليوم في مجاهدة الكفار والمنافقين ولو بكلمات في مجالسك أو على صفحات الشبكة العنكبوتية المليئة بالعناكب أو رسائل الهاتف. طبعا أخذوا هذه النصيحة من قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثانيا، لخص صفات المنافقين الموجودة في هذا الوجه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إذن مأواهم جهنم، مصيرهم لا جهنم. وبئس المصير أي بئس المصير الذي صاروا إليه. ثالثا، أدع عبادة في السر لا يطلع عليها سوى الله، ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. إذن ينبغي على الإنسان أن تكون له أعمال بر لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا مما ينمي ثمرة الإخلاص. وتأمل هنا: ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. جاء اسم الجلالة الاسم الأعظم الله في موطنين، يعني إشارة إلى التفخيم والتعظيم، وإشارة إلى أهمية أن الإنسان يكون له عمل صالح لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. التوجيهات: أولا، كثرة الحلف مذمومة لأنها مظنة الكذب ويلجئ إليها المنافقون، أما المؤمن فيعظم الله تعالى ولا يتساهل بالحلف، فإذا حلف على شيء حلف صادقا. ثانيا، مرض القلب وإصابته بالنفاق عقوبة إلهية لمن ترك السبيل المستقيم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذن عليك أن تحذر الذنوب، لأن هذه الذنوب قد تجرك إلى أمور أكبر في الذنوب. تأمل هنا: ارتكبوا إثما وكان هذا الإثم هو سبب لشيء أكبر. ثالثا، لا تخجل من العمل القليل في سبيل الله، فالعبرة بالدافع القلبي للعمل وليس بكمية العمل. إذن على الإنسان أن يجد في طاعة الله تعالى وأن لا يستحقر عملا مهما كان قليلا، وليجتهد الإنسان في طاعة الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.